السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من كتاب موعظة المؤمنين، وما زلنا في كتاب التوبة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: تمام التوبة وشروطها ودوامها. تمام التوبة وشروطها ودوامها. ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم، وهذا الندم يورث عزما وقصدا. الندم هو توجع القلب عندما يشعر بفوات المحبوب، وعلامة هذا الندم طول الحسرة والحزن وإسكاب الدمع والفكر، علامة أنه ندم. يبقى في حزن، علامة أنه ندم، يبكي، علامة أنه ندم، يبقى يفكر في هذا الأمر. وضرب له مثالين، قال: فمن استشعر عقوبة نازلة بولده طالت عليه مصيبته وبكاؤه. لو واحد قال لك: نسأل الله أن يقي أبناءنا وأبناء المسلمين الشر كله، ابنك عنده مرض في الدم، طالت مصيبتك وطال بكاؤك وحزنك، استشعارك العقوبة أو المرض النازل بولدك، وأي عزيز أعز عليك من نفسك، وأي عقوبة أشد من النار، وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي، وأي مخبر يخبرك أصدق من الله ورسوله. اللي أخبرك إن ولدك به هذا المرض طبيب، قد يصح تشخيصه وقد لا يصح، واللي قال لك أبعاد هذا المرض الطبيب، وقد تكون هذه الأبعاد صحيحة وغير صحيحة، أو إذا صحت قد تقع وقد لا تقع. فهل ولدك أعز عليك من نفسك؟ وهل المرض أشد من النار؟ وهل كون هذه المعصية تكون سبب لنزول العقوبة، أليس هذا واضحا عندك؟ أم أن إخبار الطبيب عندك أصدق من إخبار الله ورسوله؟ الموضوع زي كده وأشد. موضوع أن الواحد منا يذنب ذنبا، فحصول الذنب يدل على حصول العقوبة، واللي أخبرك إن هذا الذنب يوجب العقوبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم تطل حسرتك ولم يدم حزنك إذا وقعت في الذنب؟ فحزنك على ولدك في هذا الوقت يكون سفها، إذ كان أولى بك أن تحزن على نفسك، وخوفك من شدة مرض ولدك سفه بالنسبة إلى عدم خوفك من العقوبة التي تجرها المعصية، وتصديقك للطبيب سفه بالنسبة إلى عدم تصديقك أو استحضارك لما أخبر به الله أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول حق، والمسألة ليست بالهزل. فكان ينبغي عند كل ذنب أن يحصل هذا الندم، الحزن والحسرة والدمع والفكر، تفكير في هذا الأمر. مثال آخر، قال: ولو حدثه إنسان واحد يتطبب، يعني يتعالج، أن مرض ولده لا يبرأ وأنه سيموت. طب وإذا جاب لك جالك واحد وله درايه بالطب، يطبب طبيب ماهر، وقال لك انا امهر الاطباء في هذا الباب، وانا درت وانا لي ابحاث في العالم، والمرض ده ملوش علاج، لا يبرا، وولدك سيموت سيموت. لطال في الحال حزن، فليس ولده باعز من نفسه، ولا الطبيب باعلم ولا اصدق من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا الموت باشد من النار. ما اخبرك ان ولدك سيموت اشتد الحزن، ليس الموت باشد من النار، بدليل ان اهل النار يطلبون الموت. اهل النار لما يعاينوا النار يطلبون الموت ولا يموتون. فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى. كل ما بيزداد حزن الإنسان على المعصية، كل ما بيزداد سكب الدمع لارتكاب المعصية، هذا دليل على أنك أرجى في أن تقبل توبته وأن تكفر ذنوبه. إذن علامة صحة الندم، احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، والندم معناها الحزن الشديد والدمع على فوات ما فاتك بارتكاب المعصية. طيب، صحة الندم علامته رقة القلب وغزارة الدم، اللي يدل على انك ندمان فعلا، ندم حقيقي مش كلام، مش واحد بيقول ندمته، لا لا لا، واحد فعلا ندم. علامة هذا شيء يجده في قلبه من الرقة ودمع دائم، كما أنك لا تتكلف ما تجد في قلبك من الرقة ولا في عينك من الدمع لما تخبر بمرض ولدك الشديد. علامة صحة الندم. ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب من قلبه أو في قلبه بدلا من حلاوتها. لما كان بيرتكب الذنب كان بيجد له حلاوة في قلبه، تجده منتعش ونشيط وفرحان إنه رايح يعمل الذنب ده، كان يحب هذا الذنب ويقبل عليه ويجد له حلاوة. لو كان قد ندم عليه لوجد المرارة. لما يجي الذنب ده مش بيدافع نفسه، لا، ده بيجد انه بيكرهه، ما هو ده اللي مقطع قلبي ومخليني ابكي الليل كله، فانا بكرهه. لكن ان لم يحصل ان يجد في قلبه مرارة ما يشتهيه، مش حلاوة ما يشتهيه، يجد مرارة ما يشتهيه ويوقعه، فده معناه أنه لم يندم. يعني لو قيل له حصل لولدك هذا بسبب كذا وكذا، يندم، يا ريتني ما عملت، يا ريتنا تجنبنا، يا ريت ما أعطينا الولد كذا، يا ريت ما عملنا كذا. طيب، الآن في نفسك وأنت تزعم أنك ندمت، هل تعود إلى نفس الأسباب وتجد لها حلاوة وإقبالا، ولا تجد نفسك في نفور منها وتجد مرارتها؟ فصحة الندم يدل عليه أنك تجد في نفسك مرارة الذنوب بدلا من حلاوتها، فيستبدل بالميل إليها كراهية فيها، وبالرغبة فيها نفرة عنها، كما ينفر عن عسل فيه سم. العسل له حلاوة، لكن لو عرف انه لما بيأكل هذا العسل كان هذا العسل فيه سم، وانه كان سبب الكبد اللي جاله او مرض كذا اللي جاله، ورأى هذا العسل مرة ثانية الذي فيه السم يأكله ولا يكرهه؟ بدلا من ان كان يجد حلاوة في الاقبال عليه يجد مرارة. لا لا لا، شيل شيل بلا قرف، انا متضايق، ده ما بلوش صح. فإذا كنت ندمت على المعصية التي ارتكبت لوجدت في نفسك مرارتها. دي العلامة الثانية. يبقى العلامة الأولى هي رقة القلب وغزارة الدمع. ما هو التوبة ما تنفعش من غير ندم. تاب يبقى ندمان وزعلان وعايز يرجع، ده معنى تاب. والندم ليه علامات حتى لا يدعي كل أحد أنه تاب وهو لم يتب، وأنه ندم وهو لم يندم. الندم له رقة في القلب، الندم يصحبه غزارة في الدمع، الندم يصحبه مرارة عندما يذكر هذا الذي كان يجد له حلاوة من الذنوب والشهوات. قال فوجدان التائب، فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون، وذلك لعلمه بأن كل ذنب ذوقه ذوق عسل وعمله وفعله فعل السم. افهمها دي كويس جدا. إن وجدت حلاوة في أخذ مال حرام، ومال وكذا وهنشتري وهنعمل، ونقول لك ده ربا، ده رشوة، ده مال في شبهة، ده مال حرام، وجدت حلاوة المال وجمع المال رغم أني ذكرت لك السم الذي فيه، اعلم أنه لو أراد الله بك خيرا لأصابك بذلك وتجد المرارة، وهذا من رحمة الله بك، تجد العقبات، تجد العقوبات. فإذا عدت مع علمك بالعقوبة والعقبة فهذا سفه أو فجور أو عصيان، سفه أو فجور أو عصيان. ولهذا إن الله لا يعذب الخلق إلا وقد أعذر إليه. إن وجدت حلاوة في أن تحدث امرأة لا تحل لك، أو أن تحدث بينك وبينها علاقة، وجدت حلاوة أن تكلمك كلمة رقيقة، أو أن ترسل إليك رسالة ولو فارغة، إذا وجدت لذلك حلاوة فاعلم أن السم الذي فيه سيأتي أثر. وليس هذا هو الإشكال، الإشكال أن تعود إلى نفس ذلك العسل المسموم وتتناول من نفس الكأس المسمومة مرة ثانية. هذا يدل على أنك لم تندم، بل حيل بينك وبينه، ولو أسلم إليك أو أسلمت إليه لعدت. وهذا الذي قاله الله في كتابه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليه؟ لأنهم لم يتوبوا أصلا، لم يتوبوا، هذا كذب. فانتبهوا، فكثير منا يدعي التوبة وهو لم يتوب، لأن التوبة ندم وهو لم يندم، لأن الندم معه بكاء ومعه حسرة ومعه ألم ومعه حرقة ومعه كراهية لما كان سبب لهذه الحرقة والندم والدمع، وهو بعد لم يفعل ذلك. قال ولا تصح التوبة الكاملة، اكتب عليها كده التامة، ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان. عشان نقول الواحد تاب لازم اللي سمعتوه ده، لازم رقة القلب وغزارة الدمع ومرارة الذنب. طيب ولما عز مثل هذا، كلام ده عزيز ونادر، نادر لما الواحد بيوصل للدرجة دي إنه يجد مرارة الذنب بدلا من حلاوته، ويجد الكراهية له بدلا من الميل إليه، ويجد النفرة بدلا من الرغبة. قال لك ده نادر عزيز. ولما عز مثل هذا عزت التوبة والتائبون، لأن ده قليل، فالتوبة في الحقيقة قليلة والتائبون قلة. انتبهوا حتى لا نوافي ربنا ونقف بين يديه ونحن نظن أننا قد خلونا وعدنا وتبنا ولم نتب. توبة لها علامات، وليس كل من ادعى التوبة فقد تاب. فلا تكاد ترى إلا معرضا عن الله، متهاونا بالذنوب، مصرا عليها. والذي سمعتم هو شرط تمام التوبة، وهو شرط تمام الندم. وينبغي كلمة التي تجعل الإنسان فعلا على خوف دائم، قال وينبغي أن يدوم إلى الموت وأن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب. ليه هو ما ينفعش واحد يتوب من ذنب دون ذنب؟ هذا قول البعض أهل العلم، لأن التوبة استشعرت عبوديتي وإني عبد، وإن ربي قهار جبار عزيز ذو انتقام، فخفت فرجعت إليه، ففر إلى الله فعدت إليه، فكيف أجترئ على فعل ما يغضبه؟ فقال لك ده دليل إنه لم يتوب. فاجتراءه على بعضها دون بعض، وعوده المرة بعد الأخرى والفينة بعد الفينة، يدل على أنه لم يندم الندم الحقيقي ولم يتوب التوبة الحقيقية. لسه ما عرفش ربنا، لسه ما رجعش ربنا. ما هو تاب تساوي أناب، الاثنين بمعنى واحد، بمعنى رجع. آب تاب أناب يعني الرجوع. هو ما رجعش، هو لسه على في دماغه، هو لسه مجترئ على الله، هو لسه لم يستشعر جلالة الله عز وجل، لسه ما استشعرش خوفه، لسه مش خايف من النار، لسه مجترئ على المعاصي والذنوب، هو لم يتوب. قال وأما القصد، ما احنا قلنا التوبة عبارة عن ندم، والندم لما بيندم بيورث عنده عزم وقصد. قال أما القصد الذي ينبعث منه إرادة التدارك، القصد الذي ينبعث منه إرادة. إيه الإرادة؟ أنا فاتني كتير، أنا ضيعت عمر طويل، إزاي ده كله في المعاصي دي؟ ده كله أنا عمال أقتل في نفسي، ده كله عمال أشرب السم، ده كله أنا فاكره عسل. إيه ده؟ أنا هعيش تاني، أنا هعيش أيام تاني زي اللي فاتت، ده أنا فات من عمر كتير، أنا عايز أتدارك اللي فات. هي دي بيسموها إرادة التدارك، إرادة التدارك. فصار عنده عزم وقصد، يولد عنده إرادة ليتدارك. يتدارك إيه؟ ما فات وما بقي من عمري، ألحق أصلح اللي فات واستغل الفترة اللي جاي. وصلت إخواني؟ أنتوا بتكلموش أنا عارف. طب اعملوا لي كده أحس أنكم معايا، ماشي؟ طيب، القصد أن ينبعث منه إرادة التدارك. فله تعلق، إرادة التدارك إيه؟ فله تعلق بالحال، حالا في المضارع في الآن، ترك كل محظور هو ملابس له. أول حاجة أشيل الكاس اللي فيه العسل بالسم عن فمي، أنا عرفت إن فيه سم وأدركت أثر السم، أول حاجة بعملها إيه؟ شيل الكاس، بطل معصية اللي انت فيها. اخ اتصل علي امس، يا شيخ انا واقع في مشكله كبيره جدا. قلت له خير؟ قال لي فيه ذنب انا مصر عليه. قلت له ماله؟ ولا نساء؟ قال لي نساء. قلت له معلش تروح المكان اللي فيه النساء دول. اول حاجه انت عرفت انك لما بتمشي في الشارع ده بتقع في نظره معينه، بتبتلى بامراه بعينها، خلاص تروحش المكان ده. قال الرقم على التليفون وتشير، ما انت ندمان وزعلان واستشعرت انها مشكله كبيره، والحقني يا شيخ. خلاص اول حاجه شيل السم، مش انت تقول مصيبه وحصل كذا وحصل كذا، وحاسس بحرارتها والمها في صدرك، وعرفت ان هذا سبب للهلاك وسبب للعقوبه. طيب خلاص، ان كنت صادقا توقف، تدارك، الحق نفسك بدل ما خدت جرام سم، بدل ما تاخد 2 و3 و4 خلاص خدت جرام انتهى. اول حاجه توقف، ما تزودش جرعه السموم. فاول ما يوجبه في الحال للتدارك ترك كل محظور واداء كل فرض هو متوجه عليه. ما هو ممكن يبقى السم ده انه ترك واجب، مش كل مره بيعمل محرم. بصليش يا شيخ، بصليش، بعق والدي، باسيء الى جيراني، قلبي مش نظيف، دايما في حقد وحسد وفي اتمنى لكذا السوء. طيب مطلوب منك توقف السم، خلي بالك، وتقبل على الطاعات. 2، تعلق بالماضي، تدارك ما فرط، وده عرفناه ازاي، وبالمستقبل هو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى أن يلقى الله بقلب سليم. إيه تاني اللي يتدارك؟ قال لك الحقوق المالية. فمن أخذ مالا بغصب أو خيانة أو غبن في معاملة، غشيت واحد، ما قلتليش العيب اللي في السلعة دي إيه، روجت عليه بزيف وخداع أو نقص أجرة أجير يستحق 10 وديته 7 بس، أو أكل أجرته بالكلية، لازم تتدارك الحقوق المالية. إزاي؟ إما أن تستحلهم، سامحني، يقول لك سامحتك، أو يؤدي إليهم حقوقهم أو لورثتهم إذا كانوا ماتوا، وليحاسب نفسه على الحبات والدوانق. عارفين الدوانق؟ الدرهم، عندنا درهم ودينار، الدرهم 6 دوانق. فبيقول لك يحاسب نفسه على سدس الدرهم اللي هو الدانو، يعني يحاسب نفسه على كل حاجة، حقوق مالية لو كان خد من حد جنيه، نص جنيه، ربع جنيه، يبدأ يحاسب نفسه على كل هذا قبل أن يحاسب يوم القيامة، لأن فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالدانق والمليم والجنيه ده مش ذرة، ده شيء أثقل من الذرات. وليناقش قبل أن يناقش، فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه. وهناك الشمس قريبة من الرؤوس والزحام والهول، قصص، نسأل الله العافية. فإن عجز، عجز عن إيه؟ أن يستحل، استسمحه لسمحتك، أو أن يرد له أو لورثته، إن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات بقدر كثرة مظالمه. يا ترى ممكن الواحد يعمل كده، يكتر من الحسنات عشان في حاجة أنا مش عارف أرجعها، أنا معايا مصيبة ومش قادر أخلص منها، معايا حق فلان ومش عارف أرجعه له إزاي، يكثر من الحسنات. فهذا طريق كل تائب في رد المظالم الثابتة في ذمته. أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكا معينا. إذا كنت عارف إن ده بتاع فلان روح رجحوه حالا. وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به، اخلص منه، خلاص ده بتاع فلان ولا مش لاقيه ومش عارفه، تصدق به. فإن اختلط الحلال بالحرام، والله ما عارف، أنا كنت كل يوم أخذ من الدرج بس مجموع اللي خدته كام ما عرفش، تقريبا يا ابني كام، 300 400، يبقى هي 400 450. إن اختلط الحلال بالحرام، أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار أو يزيد. وصلت؟ ما هو ندمان، وصحة التوبة بتظهر من الندم، والندم عايز يتخلص بيتدارك، هذا من التدارك، تدارك الحقوق المالية. وأما الجناية على القلوب، أمور بقى معنوية، ما في حاجات مادية، أنا ممكن أغلط فيك ماديا وممكن أغلط فيك معنويا، ها؟ والله يا أخواني الإشكال كل الإشكال في الخطأ المعنوي. أنت عارف المال أنا هشحت وانقذ نفسي وروح أرجع له حقه، لكن القصة المعنوية دي إن أنا عبته، إن أنا اغتبته، إن أنا وقعت بينه وبين فلان، الكلمة بتنتشر، الكلمة بتنتشر. لو أنا قلت لفلان طيب أنا هقول لفلان كلامي غلط وصحح وراجل ده راجل محترم، طيب واللي فلان قال له فلان وفلان وفلان. ولهذا أكثر ما يدخل الناس النار الألسنة. فانتبهوا أخواني، كلامنا كثير، كلامنا كثير ومحسوب، ومحسوب. معاذ يقول يا رسول الله وإن لمؤاخذنا بما كسبت أو بما قلنا أو بما نقول. إذا رسول الله كمان اللي بنتكلمه قال له ثكلتك أمك، ثكلتك أمك يا معاذ، أنا كنت فاكرك يا معاذ مش أنت اللي تقول الكلمة دي. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ده هو ده، هو ده اللي بيجر الناس في النار، كلمة في حق فلان أو فلان بمشافهة الناس بما يسيئهم. قلت له في وشه كلام يسيئه، ده مش من وراه، أو يعيبهم في غيبتهم أي في عدم وجودهم. فليطلب كل من تعرض له بلسانه أو آذى قلبه بفعل من أفعاله. كل حركة عملتها عشان تغيظ فلان أو ترتب عليها غم لفلان، تكلمش على حقوق مالية، تكلم على حقوق إيه؟ قلبية. قال فمن وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته. هو أنت فاكر إنك هتروح تقول له شوف سامحني ويسامحك؟ لا، تلاقي نفسك بتقبل يده ورجله، وده اللي نادم بحق. أرجوك سامحني، أبوس إيدك، لأن في واحد بيروح يستسمح واحد تحس إنه عامل كده، لا ده أنت رايح وغلطان وعايز قطع رقبتك، ده قطع رقبتك هينة، ده أنا بقول لك نار، نار جهنم. ففعلا اللي بيستحل الناس بيكون عنده ذلة ويقبل لنفسه الذلة، خير من أن يذل هناك في النار، خير من أن يطرح في جهنم. فاللي بيستحل واحد بيذل له، وهذا من معاني أذلة على المؤمنين، علامة إيمان. عايز أقول حاجة كده وارجع تاني بسرعة، خلي بالكوا يا جماعة، الغلط بيجيب غلط والسيئة بيجيب سيئة، والموضوع بيكبر عندك وانت مش حاسس، ورم بيستفحل، ولما بتيجي تعالج خلي بالك، لما بتيجي تعالج لو عالجت هذا الشيء يبقى عالجت حاجات كتير جدا وراه. نرجع بقى تاني لموضوعنا. فانت لما جيت تعالج هذه الغيبة او هذا الذي أسأت اليه بمشافهة او غيره، هتلاقي نفسك محتاج زي ما بقولك تتذلل، يبقى تعلمت التواضع، كسرت الكبر اللي عندك، عرفت حق أخيك. لو أدينا هذا الحق الشرعي أنا متأكد إن قبل ما نطلع من الدرس هلاقي الناس بتبوس إيد بعض ورجل بعض، أنا متأكد. ليه؟ ده غلطت في حقه كلمة، وده غتبته من وراه، وده قلت سيبك منه، وده قلت كذا، وده قلت كذا. تلاقي نفسك محتاج بسرعة لو كنت لك قلب، لكن المشكلة إن القلوب ميتة مش مدركة يعني إيه إنه هيموت ويدخل النار، مش حاسس بالموضوع ده، في غفلة، في غفلة، وبيقترب أجله وبيقترب حسابه وخلاص هيخش النار أهو، ولسه هو راكب دماغه ولسه عايش وفاكر إنه حاجة وإنه شيء. ولهذا يا إخواني ينبغي على من وجده وأحله، ركز، قال بطيب قلب منه. يا طب اجيبها منين دي؟ اجيبها منين؟ ده انا محتاج ادني بقى، اتذلل له واشتغل له واعمل له واحسن اليه. ايوه طبعا، هو انت اللي عملته شويه. يحتاج فعلا الى خدمه دائمه ومراعاه لغايه اقول لك يا ده انت طيب قوي انا مسامحك، انا مسامحك انا مسامحك انت عملت ايه عشان تقعد تعمل ده كله، ربنا يكرمك، لا قوم قوم يا اخي ربنا يعزك. شايفين الحته ديت؟ فتحصل الموده والتالف الذي لا تحصل النصره ولا تقام الدوله الا به، لا تقام الا به. لكن بفرقه واختلاف وتنافر وغيبه ونميمه لو حصل غير الذي اقول لكذبنا القران ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا يقول كده متنازعين ومتنافرين وغيبه ونميمه والكلام ده، يبقى فشل، انتوا فاشلون مش هتحققوا نجاح. المشروع اللي في دماغكم حتى لو سميتوه اسلامي ده مش اسلامي، لان الاسلام لا يدعو الى تنافر. تنازعتم فعاقبه التنازع فشل وتذهب ريحكم، يكون شريكه أثر. وبالتالي أخواني لما قلت لكم في أول الدرس إن التوبة دي هي حل كل مشاكل الدنيا والآخرة، أنا ما غلطتش، لأن هذا من لوازم التوبة. طيب، ومن مات أو غاب أو تعذر استحلاله، أجيبه منين ده؟ طب ده لو موجود هستحله، أطلب منه إنه يسامحني بطيب نفس منه. فإن مات أو غاب أو تعذر استحلاله فقد فات أمره ولا يتدارك. هعمل إيه؟ خلاص التبعة متعلقة في عنقك والذنب في عنقك، عايز أرجحهوله. مات كل سنة طيب، سافر مش موجود مش قادر أوصله، نسيت هو كان مين، قال لك فلا يتدارك إلا بتكثير الحسنات عسى الله أن يتوب. تلاقي نفسك بتقيم الليل، تلاقي نفسك عمال تصوم وعمال تتصدق، ليس فضلا، لا ده انا بكفر ذنب مش عارف اكفره. فاهمين ازاي؟ مش قادر اوصله عشان استحله، قال لك اكثر من الحسنات. طب يعني قد ايه؟ يعني دلني على الوضع ده، قيام وصلاه وقيام وصلاه وقراءه وذكر وصله لمده قد ايه؟ شوف انت. فالتوبة تأتي بهذا الخير. ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالما أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يجب عليه حتى يمكنه الاستقامة، حتى يمكنه الاستقامة. مش احنا قلنا نتدارك اللي فات، آسف، في المستقبل الحال نتوقف ونتدارك الماضي ونصلحه. طيب والمستقبل؟ علم، أتعلم حتى لا أقع مرة، حتى لا أقع مرة ثانية. ما أنت لو أعك الجهل، يا كنت جاهل دي معصية، يا جاهل خطورة هذه المعصية، أشياء كهذه تعلم. إن كان التفريط والتقصير سبب الجهل وهذا في كثير من الأحوال فعليك بالعلم. أقسام العباد في دوام التوبة، هي اللي سميناه ده، هو اللي أنا وصفته من أول الدرس لغاية هذه الكلمة، اسمه دوام التوبة، اسمه شروط التوبة، اسمه دوام التوبة وتمامها وشروطها. الناس أقسام، أربعة أقسام نذكرها، ومكان ما تلاقي نفسك امسك قول أنا هنا، أنا ده هو اللي بيوصفه الشيخ ده، هو ده أنا، ده هو أنا الشخص ده، أنا في المرتبة طبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. التائبون أربعة أقسام. الطبقة الأولى يتوب ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره، يتدارك ما فرط من أمره أو ما فرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوبه، إلا الزلات التي لا ينفك البشر عنها في العادة، فهذا هو الاستقامة على التوبة. ده الدرجة الأولى، دي أعلى درجات التائبين. إنه يعمل إيه؟ استقام على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط أو فرط من أمره، إذا كان في حد استحله، إذا كان من رجعه، إذا كان تمام، ولا يحدث نفسه بالعودة إلى هذه الذنوب. يجي الذنب لا استغفر الله، لا طبعا، لا أنا ما صدقت خلصت، ما بيفكرش فيه. طب معنى كده أنه مش هيذنب؟ ده فين ده إن شاء الله؟ قال لك لا، إلا الزلات التي لا ينفك عنها في العادات. ده لازم، لأننا إيه؟ بشر. لكن هو لم يتعمدها ولم يحدث نفسه بها، لكن حصلت في وسط خضم الحياة، ألا إيه ده؟ ده هو ده الربا اللي أنا تبت منه، أنا رجعت له تاني، فجأة يروح نازع منه. هو ما قصدهوش ولا فكر فيه، هو مش زي زمان بيفكر يروح ياخد قرض ربوي أو يبيع بيعة ربوية، لا، بس حصلت معاملة ومش واخد باله وطلع فيها ربا، فتاب واستغفر. هذه تسمى الاستقامة على التوبة، وأصحابها هم السابقون بالخيرات، ودي بنسميها التوبة النصوح. توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني توبة صادقة صاحبها ما بفكرش أن يرجع تاني أبدا، لكن ممكن يسقط زلات التي تأتي للبشر ويرجع، لكن هو لا يحدث نفسه أبدا بهذا الذنب. وهذه النفس تسمى النفس المطمئنة، وهي التي ترجع إلى ربها راضية مرضية. خلاص عبد فعلا بعد ما سمع التوبة تاب التوبة النصوح، فإذا جاءت الهفوات والزلات يرجع بسرعة، وظل هذا حاله إلى أن لقي الله. ها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا يجعلنا من هذه الطبقة جميعا. الطبقة الثانية، تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها، إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، ولكن يبتلى بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليها، ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر الاحتراز من أسبابها التي تعرضه لها. شفت صاحبنا اللي احنا في الدرس قلت له ما عندش تروح المكان ده؟ لا، بيروح المكان ده، فاهمين ازاي؟ وهذا خلاص لا هروح ومش هعمل الموضوع ده، ويقع ويعتريه ما يعتريه، فيندم ويلوم نفسه ويتأسف. هذه تسمى النفس اللوامة، تلوم صاحبها على ما يحصل له من الأحوال الذميمة، لا عن تصميم ولا عن عزم ولا عن قصد. معايا؟ هو مش مصمم ولا عازم ولا قاصد، ولكنه يقع. وهذا أيضا رتبة عالية، أو هذه رتبة عالية، وإن كانت نازلة عن الطبقة الإيه؟ لأن الأولى خلاص ما عادش بيعمل الذنب ده، وهي أغلب أحوال التائبين. قال لك الطبقة الثانية دي غالبية التائبين فيها، لأن الشر معجون بطينة الآدمي قلما ينفك عنه، وإنما غاية سعي هذا الآدمي أن يغلب خيره شره حتى يثقل الميزان فترجح كفة حسناته، فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد، وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله. إذا رغم الذنوب اللي بيعملوها دي، أيوة، لأن الله قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وصلت؟ فاجتنبوا، اجتنبوا كبائر الإثم، اجتنبوا كبائر الفواحش، وعملوا أمهات الطاعات، لكن فرطوا في بعض الطاعات التي ليست بفرائض، وأقبلوا على بعض الأعمال من غير عزم ولا قصد، وبدي أقول لكم أن ده طبيعي. كل ما بتفرط في النوافل وتكتفي فقط بالطاعات بيحصل لك اللي بيحصل لك ده من غير عزم ولا قصد، خلي بالك، لكن هيحصل لك. فمما يحفظك لزوم الطاعة، الواجب والمستحب، الواجب والمستحب، واضح؟ طيب، قال: فكل إلمام يقع بصغيرة، كل ما يقع منه ويلم به من صغائر الذنوب لا عن توطين نفسه عليه، فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه. قال الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فأثنى عليهم مع ظلمهم لأنفسهم لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه. وبالتالي هيقول يا شيخ: ما أنا كل ما بتوب وبرجع وبتوب وبرجع. أقول له: ما أنت في الطبقة الثانية، خليك على هذا الحال، خليك على هذا الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، حين لآخر كده إلى الذنب ده بيعمله ويتوب ويرجع ويستمر بقى كويس ويرجع تاني. ده غالب أحوال التائبين، وهذه مرتبة دون المرتبة الأولى. وفي الخبر: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فهذه أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرين. هو مش مصر، لا. واضح إخواني؟ الدرجة الثالثة أو الطبقة الثالثة: يتوب ويستمر على الاستقامة مدة، ثم تغلبه الشهوة في بعض الذنوب. مش دي اللي فاتت ولا مش هي؟ هي هي. تاب واستمر على الاستقامة مدة ثم غلبته الشهوة فعاد، فيقدم عليها عن قصد. اللي فات كان ايه؟ عن غير قصد، عن غير قصد. اللي فات كان تاب من الربا، خلي بالك، ورجع تاني معاملة ربوية، مش هو اللي راح البنك ولا هو اللي راح وقصد الربا، لكن جات له المعاملة لغاية عنده بغير قصد فدخل فيها. لا، الطبقة الثالثة بعد ما تاب راح تاني بنفسه وهو عازم وقاصد. فاهم ازاي؟ كان معاه علاقة محرمة مع امرأة لا تحل له، وتاب وندم واستغفر واستقام واستمر على استقامة مدة، فات سنة واثنين وثلاثة وخمسة وخلص الدراسة وتعين في وظيفة وعزم وقصد علاقة جديدة مع الموظفة اللي جنبه، زي الحالة الأولى اللي كانت في الجامعة، هو كررها تاني بعد ما كان ندم واستقام وفترة طويلة. العودة دي عن قصد ولا عن غير قصد؟ هي دي الدرجة الثالثة، هي دي الطبقة الثالثة، لعجزه عن قهر الشهوة. إلا أنه مع ذلك ما شاء الله عليه، أخ مواظب على الطاعات وتلاقي صايم اثنين وخميس، وممكن يبعت لها كده رسالة يقول لها: غدا الاثنين وغدا الخميس. خلي بالك معايا، وهو مصر على المعصية الأولى، آسف، وقد عاد إلى المعصية الأولى وتارك جملة من الذنوب، وهو يود لو كفي شرها في حال قضاء الشهوة وعند الفراغ يتندم. فهم إزاي؟ يا ابني ده حرام، ماشي أنا مشيخ، يا ابني ده حرام، هو هيتوب بس مستني لما يتجوزها، لما يفرغ من المرحلة، من هذه المرحلة بشهواتها. معايا؟ عكس اللي فات، اللي فات جاءته عن غير قصد وتاب وندم. لا، قال: وهو يود لو كفي شرها. أنا عارف أنه غلط، عايز أسيب الموضوع ده، ما أنت مستني إيه؟ قال: أن يقضي الشهوة وأن يفرغ، يعني يوصل للي هو عايزه، ويتندم ويقول: ليتني لم أفعل، سأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها. لكنه يسول نفسه ويسوف توبته يوما بعد يوم. نفس نفس مسولة تسول له الذنوب فيقصدها ويعزم عليها. قال الله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. ده بيصلي في المسجد وصلوات وصيام معايا. ده ممكن تلاقيه كمان بيخرج مع الإخوة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، طاعات، كل دي اسمها طاعات. وعشان كده أنا مش عايزك تختبر نفسك في الطاعات، أو بمعنى أدق أنا أريد منك أن تختبر نفسك في المعاصي، فإن التقوى ترك المعاصي. ليه؟ ما هي فعل الطاعات كمان مش كده؟ لكن دايما بندقق على هذا الأمر، ترك المعصية، اترك الحرام تكن أعبد الناس. بس فلان بيصلي أكتر وفلان بيصوم أكتر وفلان ما شاء الله بيخرج معهم، فأما عفنا على المنكر، أنت أعبد منه لو كنت تترك المعاصي معايا. ترك الحرام والذنوب بها تكن أعبد الناس، وقليل من الطاعة يكفيك. عارف ليه؟ الكأس ده نظيف، أقل شوية مية هيشبعوك وتحس بطعمهم ويبانوا عليك، غير لما يكون الكأس ملوث. حط ماء، ماء وعصير وعنب وتمر ومانجا وكل حاجة، تيجي تشرب ملوث مالوش طعم، معكر نجس. فانتبهوا يا إخواني، لأن كثيرا من المغرورين، وانتوا لاحظتوا ان ذنب الغرور ده عمال يتكرر معانا اهو، من المغرورين بجمله من الطاعات ولهم ذنوب ومعاصي يجترئون بها بل ويتعمدونها ويقصدونها، وعارف انه ذنب عن علم وعن قصد. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. هؤلاء امرهم من حيث مواظبتهم على الطاعة وكراهتهم لما لما يتعاطونه. ما هو لما عمل الذنب ده هو زعلان، هو عارف انه غلط، ادعينا عم الشيخ نتوب معايا، لكنه بيعمله. لوجود الطاعات ولكرهه لهذه المعصية وان كان يتعاطاها، يتعاطى يعني يفعلها، فعسى الله ان يتوب عليه. وعاقبته خطرة من حيث تسويفه وتأخيره. وآخرون خلطوا عملا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. لكن أمرهم خطير، ليه؟ متى تأتيه المنية؟ على أي حال سيكون؟ هل الطاعة ستكون نقية مقبولة؟ هل الكراهية لهذا الذنب ستدوم؟ ولا بعد شوية هياخد عليه وما يحسش انه عاد متأفف منه زي زمان ولا متضايق منه زي زمان، خد عليه. كلام ده لو ظل الحال بمواظبته على الطاعات وكره للمعصية وتمنيه لمفارقتها عسى الله أن يتوب عليه. فعاقبته خطرة لأجل التسويف والتأخير، فربما يختطف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة إن تداركه الله بفضله ألحقه بالسابقين قسم الثاني، وإلا فيخشى عليه. طبقة الرابعة، أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة. ما هي دي أقسام التائبين. إذا كنت بتخيل إن في طبقة هقولها ما تبشي، لا، أنا بتكلم عن أقسام الإيه، فكلهم تائبون وهيستمر مدة، بتكلم على بعد التوبة والاستمرار مدة. المدة دي إلى الموت، دي الدرجة الأولى. المدة دي إلى مدة معينة ويعود من غير قصد، دي الدرجة الثانية. ويعود بقصد، دي الطبقة الثالثة. الرابعة، يعود إلى مقارفة الذنب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة. انتكس رجع تاني وما عادش بيفكر في التوبة ولا يتأسف على فعله، بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهوته. فهذا من جملة المصرين، ونفسه هي النفس الأمارة بالسوء. خلاص، مسألة ان هي النفس دي ترجعه للتوبة ولو بعد حين ولو بعد الفراغ ولو بعد مدة كصاحب الطبقة الثالثة، لا لا لا. ولعل هذه تكون عقوبة لبعض أصحاب الطبقة الثالثة، مرة في الثانية في الثالثة، عشان كده قلنا أمره إيه؟ في خطر. هذا الرجل في خطر، لأنه ممكن ينتقل للدرجة الرابعة. ويخاف عليه من سوء الخاتمة. وهذا الرجل اللي من الطبقة الرابعة، انتظاره وهو حاله بهذه الحال، انتظاره للمغفرة غرور. ده مغرور، ده ملوش علاقة خالص بقى بالرجاء في الله. رقم اثنين يرجو رحمة الله، ورقم ثلاثة يرجو، رقم واحد واثنين وثلاثة، رقم أربعة ده إياك أن تتخيل إذا كنت في الدرجة الرابعة أنك ترجو رحمة الله. لا لا لا لا، أنت مغرور. أنت اكتفيت أنك ندمت مرة وبعد كده ما عندش بتفكر في التوبة وقفلت الباب ده ومستمر في اللي أنت فيه. انتظاره للمغفرة غرور، فإن المقصر عن الطاعة، المصر على الذنوب، الغير السالك سبيل المغفرة، المنتظر للغفران، يعد عند أرباب القلوب من المعتوهين. أنت معتوه. وضرب له مثال، وضرب له مثال، قال لك مثاله زي إيه؟ كما أن من خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا. واحد خربها وقعد عليها زبون، ها، ومش لا ياكل ولا هو ولا عياله، يزعم انه ينتظر فضل الله. فين يا ابني؟ ما انت الوظيفه ما عندكش بتروح، والكسب وقفلت الدكان وخربت الموضوع وصرفت الارشيد اللي معاك، هيجي لك منين؟ انت معدوه. قال لك انتظر ان يرزقني كنزا. يا ابني منين الكنز؟ يقول لك شايف البيت الخربان اللي انا هديته ده؟ تحته في كنز. ده مجنون، ده معتوه، صح ولا متفقين معايا؟ ده عتا، هذا جنون. هذا يعد عند ذوي البصائر من الحمقى المغرورين. اسمع بقى يقول لك ايه. قال فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار وكطلب المال بالتجارة. انت عايز ربنا يغفر لك؟ ايوه. زي اللي عايز مال لازم تتاجر، زي اللي عايز علم لازم تذاكر، اللي عايز مغفرة لازم يفعل الطاعات. لا مش واخدين بالكم، اللي عايز مغفرة لابد أن يفعل الطاعات. عايز ربنا يغفر لك؟ طب ما يلا شد حيلك في الصلاة وفي الصيام وفي بر والديك وصلة أرحامك والإحسان إلى الجيران، وصلح قلبك وأقبل على الطاعات. هي دي الأسباب اللي بتحصل بها المغفرة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يلا عايز المغفرة اشتغل، عايز مال تجارة، عايز علم مذاكرة، عايز زرع أو حصاد زراعة، عايز مصنوعات اعمل مصنع. غير هذا نسميك مغرورا ومعتوها. العقلاء بيسلكوا لكل شيء مسلكة ويأخذوا لكل شيء سببه، فسبب المغفرة فعل الطاعات. والعجب من عقل هذا المعتوه وترويجه حماقته. يقول إذا قلت له يلا ارجع يا ابني للتوبة زي زمان وتوب وارجع، يقول إن الله كريم، جنة الله لا تضيق بمثلي. يعني هو أنا اللي هيزاحم أهل الجنة؟ ومعصيتي لا تضر الله. ويستدل لو اجتمع الإنس والجن و على أفجر قلب رجل واحد ما نقص هذا من ملك الله شيئا. ربنا ما بيتضررش بمعصية، ايه معصية في وسط المعاصي في الكون دي؟ ولا حاجة، ولا تضر ربنا، وربنا أكرم من ذلك. شايفين الكلام؟ طيب تعال، تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في طلب الدينار. ها؟ طب نقول له ايه يا أخي؟ الله كريم، خزائنه لا تنقص إذا أعطاك، مش أنت اللي هتنقص خزائن ربنا. خلي بالك، خليك من التجارة دي، مش هيضرك حاجة، اقعد في بيتك. وهيرزقك من حيث لا تحتسب. في ناس ربنا بيرزقهم من غير تجارة. تعرف لو قلت له يقول لك ايه؟ يقول لك انت مجنون، انت احمق، يستهزئ بك، يقول لك ايه ده الهوس ده؟ السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ألم تسمع كلمة عمر بن الخطاب إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؟ إيه الفقه ده؟ فسبحان الله بيزن بميزانين. وهذا هو معنى الغرور، الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. النبي بيقول كده، ده أحمق مغرور يتمنى على الأمان، مش الله كريم، مش الله كذا، مش الله كذا، هي خزائنها تنقص يعني، يعني هي الجنة جات علي أنا هتزاحم أهل الجنة، يعني هي دي المعصية، المعصية بتضرش ربنا معايا. هذا مغرور، هذا مغرور. ولهذا سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير أنه لابد أن يأخذ للمغفرة أسباب ذنب. ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد، وأن سنته لا تبديل لها فيهما جميعا، وأنه قد أخبر سبحانه وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. إذا نسيت الآية دي ولا إيه؟ ما الذي يفعله التائب بعد الذنب؟ ما يفعله التائب؟ إحنا خلاص تكلمنا عن الذنوب وأنواع الذنوب والتوبة وكيفية التوبة وتمام التوبة وشروط التوبة وأقسام العباد في دوام التوبة. السؤال دلوقتي، أنا فعلت الذنب وتبت التوبة الصادقة النصوح اللي احنا ذكرناها دي، ايه المطلوب مني بعد كده؟ الموضوع انتهى. قال اعلم ان الواجب على التائب ان كان جرى عليه ذنب اما عن قصد وشهوة غالبة او عن إلمام بحكم الاتفاق، سواء دي او دي، واحد ان يبادر الى التوبة والندم، اثنين الاشتغال بالتكفير بحسنة تضادها. كل من عمل ذنبا مطلوب منه أمرين، مطلوب منه إيه؟ أمران. الأول أن يتوب من هذا الذنب وأن يندم عليه، الندم بالصورة اللي ذكرناها، حتى يصير هذا الذنب له مرارة عنده. ده رقم واحد، وتكلمنا عنه باستيفاء. رقم اثنين هي اللي نتكلم عنها الآن، الاشتغال بالتكفير، تكفير هذا الذنب. ما هو فيه ذنوب رب العزة جعل لها كفارة، وفيه ذنوب لم يجعل لها كفارة، كفارتها بحسنات تضادها. في حاجة كفارتها عتق رقبة، صيام شهرين، لها كفارة. وفي أشياء ما لهاش كفارة، في ذنوب لا كفارة لها، كفارتها التي لم ينص على كفارة لها حسنة تضاد هذه السيئة. وبالتالي بعد ارتكاب الذنب مطلوب منك أمران، الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الإتيان بطاعة تكفر هذا الذنب. طب إن لم يقلع عن الذنب يبقى ترك رقم كام؟ رقم واحد. لا يزال متعلق به أمر آخر، رقم كام؟ وبالتالي يا أخواني تخيلوا أن الإنسان فعل هذا الذنب ورجع بيته ومطلوب منه يتوب ويستغفره، مش كده؟ ما تبش ما استغفرش، مطلوب منك طيب طلب تاني، أكثر من الطاعات، افعل حسنات تذهب هذه السيئات، ده أمر ثاني. فإن لم تساعدك نفسك على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجزت عن أحد الواجبين اللي هو إيه؟ اللي هو الإقلاع عن الذنب. فلا ينبغي أن تترك الواجب الثاني وهو أن تدرأ بالحسنة السيئة لتمحها. قال الله ويدرؤون بالحسنة، يعني يدرؤون يدفعون، فبيدفع بالحسنة سيئات نفسه، واضح؟ فيكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عشان يكون لك أي مرتبة من مراتب التائبين، ما تكونش برا الموضوع ده حتى لا تكون من المصرين وتموت على هذا الإصرار. فمطالب بأن تقلع عن الذنب وأن تفعل طاعة. فإن لم تقلع لغلبة الشهوة، إن لم تقلع بغلبة الشهوة، لك بس أنا محتاج الفلوس بس أنا بحبها، هو يعمل لك كده يعني الشهوة غالبة جدا عليه، طيب فين الطاعات؟ سلمنا إن الشهوة غلبت عليك وهذا ليس عذرا، طب فين الطاعات اللي تدل على صدقك وتألمك وخوفك من الله؟ قال فالحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيما يتعلق بأسبابها. الله، السيئات كما سمعتم أصناف وأنواع، ده درس المرة الماضية أنواع السيئات وأصنافها. خلي الحسنة من جنس السيئة، خلي الحسنة إيه؟ من جنس السيئة، لتكون عونا لك أن تتوب من هذه السيئة. وصلت إخواني؟ وضربت لكم مثالا لصاحب دكان مجاور لبيتنا، الراجل ده بيشرب سجاير، وبعدين وعنده في المحل سجاير، محل والدي، يجي واحد يقول له عندك سجاير؟ يقول له ما فيش سجاير، يقول له ايه؟ يقول له ما ينبيعش. زي ما يقولوا كده صحيح؟ ها؟ ده بيعمل ايه؟ دي طاعة، دي نهي عن المنكر. طب ما انت بتشرب سجاير، انت ما اقلعتش عن الدم، خلي بالك، بس ما يفوتنيش عمل طاعة من جنس هذا الدم تدفع مثل هذا الدم. تذكرون حديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة؟ ها؟ كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأبت أن تمكنه من نفسها حتى ألمت بها حاجة فمكنته من نفسها، حتى إذا جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت هي أقلعت عن الذنب ولا ما أقلعتش؟ ما ترد علي، ما أقلعتش، عارية كموضع الرجل من امرأته. قالت اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه. ده بتعمل طاعة من جنس المعصية اللي غلبتها حاجتها عليها، ونجاه الله ونجاه. واضح إخواني؟ شايفين المسألة دي؟ لأن أحيانا المذنب، ركزوا معايا عشان ده من تلبيس إبليس، بيحصل له إيه؟ شوفوا نعمل ده كده، خلاص بقى يعني إيه؟ أنا مكتوب عليها المعصية وأنا مش نافع وديني عملت خربانة خربانة، يقول لك ضربوا الأعور على عينه، قال بيزة بيزة، غلط غلط كبير جدا، ده من تزيين الشيطان. لا لا تقل خبثت نفسي ولا لقصت نفسي، انت كويس، انت هترجع، انت تقدر. يا شيخ ده مش عارف، انا مش قادر، انا الشهوة دي غلبان، ومش ماشي، بس في طاعات انت تقدر تعملها، يعني انا هيقبل مني؟ مش دي قصتك دلوقتي، انت قصتك انك تشوف الواجبات الشرعية. طلب منك امرين او امرك بامرين، أن تتوب وترجع وأن تذرع السيئات بحسنات، مطلوب منك الأمرين. فرطت في الأول لعذر تراه وليس بعذر، ما تفرطش في التالي. هذا معنى ما لا يدرك كله لا يترك كله. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، أنت زعمت أن الأول غير مقدور لك، طب الثاني؟ فإن تركت هذا وذاك فهذا علامة على شيء في نفسك، إما جهل وإما هوى. إيه الحسنات بقى اللي يعملها؟ ذكر هو جملة من الحسنات وأنا شايف لا حاجة إلى النص عليه، معروف باب الحسنات. قال: أما القلب فليكفره، لو كان لذنوب بالقلب، بالتضرع إلى الله في سؤال المغفرة والعفو، ويتذلل تذلل العبد الآبق يعني العبد الهارب، ويخفض من كبره فيما بين العباد، وكذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات. شايفين الموضوع ده؟ ها؟ أنا بحب الإخوة الملتزمين والنزيب فيها خير، أنا صاحب معاصي وأنا عايز كذا. شايفين بقلبه عمال ينظف قلبه وطاعات القلب، وأنا خايف من ربنا، يا رب أنا العبد المذنب أنا العاصي، وتو عمال يبكي كذا وهو إيه لسه الذنب هو ما أقلعش عنه. لكن هذه طاعات، هذه أعمال بالقلب وأعمال باللسان، اعتراف بالظلم، الاستغفار، رب ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي ذنوبي، وهو لسه في الذنب هو ما تابش. لكن في حسنات باستغفار وبالجوارح، بالطاعات والصدقات والصلوات والصيام. يبقى يبدأ يعمل مجموعة من الطاعات بقلبه ولسانه وجوارحه. انتوا عارفين يا اخوانا بيبقى في نجاسة، بنكب مية عشان تشيل النجاسة، ما تشالتش بنكب مية تاني، ما تشالتش بنشيل مية تاني وبنحط مية تاني، صح ولا غلط؟ ليه؟ ليغلب الماء هذا النجس. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أنا عايزك تغرق نفسك في الطاعات اللي تذهب رجس المعاصي والذنوب. فإذا كنت صاحب شهوة، شهوة مال، شهوة نساء، شهوة سلطان، أيا كان شهوته، ومش قادر تقلع عن الشهوة دي، طيب جميل، طب والطاعات؟ ها؟ أغرق نفسك في هذه الطاعات، خليك في وسط المساجد وأهل المساجد والملتزمين، واعمل بأعمالهم. ليه؟ حتى تذهب هذا الرجس، حتى تخفف هذه النجاسة. واضح إخواني؟ ذكر هنا كلاما لي عليه تحفظ كبير، إن ليس كل استغفار نافعا. الكلام ده غير صحيح، كل استغفار إن شاء الله نافع، كل استغفار إن شاء الله نافع. قال: فالاستغفار باللسان توبة الكذابين. أيوة كذب بقلبي لكن صدق لسانه. ركز معي، استغفر حتى لو كنت لسه على الذنب، استغفر بدليل حد ذكرناه من الأعمال الاستغفار، تمام. وذكر قولا لرابع العدوية، قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، لأن الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شركة، كما يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. وإذا سمع صفة النار يوليه اللهم نعوذ بك من النار، هو لا فكر في نار ولا استشعر يعني إيه نار، نعوذ بك من النار كلمة قالها، لكن مش معنى كده أنه استشعر معنى نار وحرارة نار وأنه ممكن يحرق بالنار ولا كل كلام ده في باله، هو مجرد ما قال إيه فالنار، نعوذ بالله من النار. واخد بالك إزاي؟ ولم يستشعر، ده زيه بالضبط زي لا يستغفر الله، هذا كلامهم. ولكن أقول يا أخواني، لا، إن فاتتك الطاعة بالقلب فلا تفوتك باللسان. ركز، إذا فاتتك بالقلب لا تفوتك باللسان، فهي درجات، ولا نقول أنها غير نافعة، لا، هي أقل في الدرجة، هي أقل في النفع بكثير من التي اختلطت بالإيه؟ بالقلب وابتهال القلب. خلي بالك مهم الكلام دوت. وبالتالي إن للتوبة ثمرتين: تكفير السيئات حتى يصير التائب كمن لا ذنب له. دي أول ثمرة للتوبة، ترجع أبيض كأنك عملتش حاجة خالص خالص خالص خالص خالص، كمن لا ذنب له، كأنك ما فعلتش الذنب ده، أدي أول ثمرة للتوبة. ثانيا: نيل الدرجات. يبقى التوبة رجعتك تاني، بدل ما كنت في الحضيض طلعت المستوى كمن لا ذنب له صفر، لا، وكمان رفعتك إيه درجات. فبدل ما كنت ناقص 100 مش صرت صفر وهتبدأ، لا ده انت صرت 20 30 200. قال وللتكفير درجات، فبعض التكفير يمحو أصل الذنب، في توبة تشيل الذنب خالص كأن لم يكن، وبعضه يخفف، ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة. صحيح التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب التوبة الكاملة، لكن التوبات الناقصة تمحو بعضا من ذلك وتكفر بعضا من ذلك. فالاستغفار بالقلب والتدارك لما فات بالحسنات، وإن خلى عن حل عقدة الإصرار فليس يخلو عن الفائدة أصلا. يعني على الأقل تكون شلت من نفسك مصيبة كبيرة اسمها إيه؟ الإصرار. أنا مش مصر، أنا مذنب لكن مش مصر على الذنب. فلو قدرت تشيل عقدة الإصرار من نفسك فارفعها، وإنما ترفع بالاستغفار وذكر الله. أنا لسه فاكر ربنا ولسه عارف إن ده ذنب، ولسه بقول يا رب اغفر لي، أنا لسه ما تبتش، لسه ما رجعتش لربنا الرجوع الكامل، لكني استغفرت الله، لكني أقررت بالذنب، لكني غير مصر على هذا الذنب. دي درجات في التوبة، واضح إخواني؟ فلا ينبغي أن تظن أن وجودها كعدمها، فإنه لا تخلو ذرة من خير عن أثر. كلمة كبيرة أوي، لا تخلو ذرة عن خير عن أثر، لازم هيكون لها أثر في قلبك. فهمني إزاي؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ها؟ سترى أثره في الدنيا قبل أن ترى أثره في الآخرة. فما تسيبش باب من أبواب الخير أبدا ولو كان يسيرا في وسط وجملة هذه المعاصي، كما لا تخلو شعيرة تطرح في الميزان عن أثر. لو جينا حباية الشعير كده وحطناها في الميزان، بسألك سؤال، زيها زي قلتها ولا بيحصل حاجة في الميزان؟ بتلاقي الميزان يعمل كده صح؟ قلبك هيعمل كده، هي ده اللي احنا عايزينه، ان القلب تحرك ولو مقدار ذره، لكن مش قلب ميت، لكنه ليس بقلب ميت. فاستغفر وان كنت ما زلت على الذنب، تب وان كانت التوبه ناقصه. خلي بالك ليه؟ لا يخلو ذلك عن اثر. اثر في ايه؟ في قلبك، لسه قلبك فيه حياه. شفتوا اللي في العنايه؟ ها نحط كده، النبض ضعيف جدا جدا جدا جدا، لكن وجود النبض اصلا بيخلينا اننا نحط محاليل وندي ادويه، ويوم واثنين واسبوع وشهر ويقول لك اصل لسه فيه نبض. يا عم نبض ايه؟ ده مثقال ذره من نبض، هو ده نبض؟ بدليل انكم شغالين له صناعي وقلب صناعي وتنفس صناعي واكل صناعي وشرب صناعي، يقول لك بس فيه نبض. هذا هو النبض الذي يكون في قلوب التائبين أو في قلوب المستغفرين. طول ما فيه النبض ده إحنا شغالين، إلا أن يموت القلب فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. خلاص دي مش بتاعتنا، مات القلب. وبالتالي يا أخواني إياكم أن تغلقوا مثقال ذرة من باب من أبواب التوبة أو الاستغفار. عشان كده قلت لكم الكلام اللي قالوا في الأول ونقلوا عن رابعة وغير رابعة العدوية، كل الكلام ده مردود مردود. ليس كل استغفار نافعا، لا، كل استغفار نافع وإن كان هذا الأثر كأثر شعيرة، حبة شعير في كفة الميزان. فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها، وإياك أن تستحقر ذرات المعاصي فلا تتركها. فإذا التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله، لا تضيع حتى لو كان له ذنب، بل أقوال الاستغفار باللسان حسنة، إذ أن حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان بغيبة مسلم. قياس في منتهى الروعة. أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذا إذا وضعها في حلال كان له أجر. أنا أسألك سؤال، لو اللسان ده ما قالش استغفر الله، اللسان ده اتكلم كلمة حرام يبقى عليه وزر. تمام؟ طب أرأيتم لو جعلها في حلال وقال استغفر الله من غير مواطأة القلب، أليس ترك هذا الوزر وانشغاله بما صورته الطاعة وإن لم تخالط قلبه أليس الطاعة؟ هذا القياس الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يستعمل العضو في الطاعة بدل من أن يستعمل في المعصية، هذه وحدها طاعة. ترك المعصية أو ترك الانشغال، انشغال العضو بالمعصية طاعة. قال فكلامها استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث أنه ذكر لله، بل تذم غفلة القلب. أيوة كده صلح نفسك، أيوة كده لازم نرجع. ما نقولش بقى إيه ليس كل استغفار نافعا، لا نافع نافع، ولكن ذم من ذم حركة اللسان إنما يذم غفلة القلب لا حركة اللسان، وإلا فحركة اللسان لها أثر ولو بعد حين، ولو بعد حين. يبقى عارف إنك عملت الطاعة باللسان ولسه عليك الدرجة الثانية إن تكون الطاعة دي بالإيه؟ بالقلب. لا نستطيع أن نقول لإنسان صلاتك دي ملهاش لازمة. ليه يا عم؟ لأن الخشوع هو رأس الصلاة وهو عمود الصلاة وهو المقصود من الصلاة. أقول له لا، خليه يصلي، لأنه هذا الأثر اللي هيحدث ويأتي الاستغفار. أما أن يتركه لفوات الاستغفار، آسف، لفوات الخشوع، خطأ. ده باب من تلبيس، من أبواب تلبيس إبليس يا إخوانا، بيدخلك الموضوع في بعضها. أنت ما عملتش دي بقى هي جات على دي، وما عملتش دي هي جات على دي. لا، إذا كنت قد ابتليت بمعصية أو تفرط في لون طاعة فالأبواب الأخرى لا تفوتك، الأبواب الأخرى لا تفوتك. أنا صحيح مفرط في الباب ده، لكن الأبواب الثانية إن شاء الله سأدخل فيها. ليه؟ ستغلب عليك وتصحح الباب الأول. واضح؟ أما إنك تفعل المعصية فتستمري معصية أخرى، خلاص ما أنا كده كده تعبان، كده كده مش نافع. إياك، هذا من تلبيس إبليس. لا، أنت نافع وهتصلح وهيصلح أمرك وتعود نفسك وسيعود قلبك إليك، وهذه الشهوة سترفع عنك، هي فترة وستمر، خلي بالك. فعلشان لما ترجع تاني تلاقي القلب سليم. شفتوا اللي بيجيله مثلا عضلة تبتلى ما عادتش بتتحرك، خلي بالك، تلاقي الدكتور يقول له ايه، امسك ايدك وحركها. ليه؟ ده المفروض اللي يحرك ايدي هي العضلة، مش انا اللي حرك العضلة بايدي. الطبيعي ان العضله هي اللي بتحرك ذراعي. طب العضله دي توقفت، يقول له لا لا لا، لازم تعمل تمرينات. يقول له انا مش قادر اتحرك. يقول له خلي حد يعمل لك تمرينات، امسك ايدك بايدك الثانيه واعمل تمرينات. ليه؟ يقول له عشان لما العصب يبرأ ويشفى ما يلاقيش العضله ايه، ماتت. ما انت لو تركت العضله بدون هذه التمرينات ماتت العضله، ماتت. طيب العصب بيبرأ بعد 6 أشهر، بعد ما برئ العصب ما لقاش العضلة اللي يحركها، يوم يموت هو كمان. فاهمني ازاي؟ انت قلبك خلي بالك الآن منشغل بشهوة معينة، بمعصية معينة، خلي بالك، خليك شغله بالعافية. اعمل الأعمال الأخرى، أعمال القلبية الأخرى والأعمال البدنية الأخرى، حتى لو كنت هتدخل في الطاعة وانت مش لاقي حلاوة الطاعة لأن قلبك في حاجة، استمر فيها، استمر. قال كابت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 أخرى. ده انه 20 سنة يشغل عضلة القلب بإيه؟ يقيم الليل وهو مش مدرك القرآن، مش خاشع زي الخاشعين، لكن ده انه يقيم الليل. ففوات الخشوع لم يجعله يترك الإيه؟ القيام. واضح إخواني؟ اجتراك على معصية لا يجعلك أبدا تتوانى وتفعل المعاصي الأخرى، غفلتك عن طاعة لا تجعلك تتوانى وتترك سائر الطاعات. لا، أحط هذا القلب وأحط هذا العضو بجملة من الطاعات الأخرى حتى إذا عاد إليك يوما، عادت إليه الحياة وعاد إليه العصب الذي ينشطه، وجده إيه؟ صحيحا، ما ماتش، لسه حي. يبقى مجرد ما يحصل الالتئام، التئام هذا العصب مع هذه العضلة، التئام هذا الخلق الطيب مع هذا العضو الذي كان يعصى، يلاقيه سليم ويبقى من أحسن الناس. واضح إخواني؟ كنا نتمنى أن نتم باب التوبة اليوم، ولكن بقي فيه شيء يسير نذكره مع باب الشكر والصبر المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.